التخصيص يقول في تعريف رحمه الله: والقصد بالتخصيص يعني الذي يقصد بالتخصيص إذا قال العلماء التخصيص حيثما حصل تمييز بعض الجملة بعض جملة فيها دخل. تمييز بمعنى إخراج بعض الجملة يعني بعض ما دل عليه الكلام. فالتخصيص إخراج ما لولاه لدخل في العموم، هذا التخصيص إخراج ما لولاه لدخل في العموم. إذن التخصيص وارد على عام، فإذا قلت أعتق رقبة مثلا ثم قلت أعتق رقبة مؤمنة فهذا تخصيص، لكنه يسمى بالمعنى الخاص تقييد تقييدا. إذا قلت أكرم الرجال ثم قلت إلا زيدا هذا تخصيص. إذن التخصيص وارد على العموم وهو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام، أو شيء تقول إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. طيب يقول رحمه الله: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. يعني التخصيص يكون على وجهين، الوجه الأول تخصيص متصل والثاني تخصيص منفصل. يعني معناها أن المخصص اللي به التخصيص إما أن يكون متصلا بالعام أو منفصلا عنه. فقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص إلا الذين آمنوا أخرجناهم من الإنسان. بشيء متصل أو منفصل؟ متصل، شيء متصل. وإذا قلت إن الإنسان خلق هلوعا وراح الكلام، ثم قلت إن المؤمن ليس بهلوع، هذا إيش؟ هذا منفصل، هذا التخصيص منفصل. يقول المؤلف: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. التخصيص بالشرط تخصيص بمتصل، التخصيص بالوصف شرط متصل، تخصيص متصل، التقييد بالاستثناء تخصيص متصل. هذه ثلاثة أشياء: الشرط والوصف والاستثناء، هذه التخصيص بها تخصيص بمتصل. مثال الشرط أن تقول: أكرم القوم إن أكرموك، أي أكرم القوم إن أكرموك. لو أخذنا بالأول بالجملة الأولى دون قولها إن أكرموك لكان الإكرام إيش؟ عام، سواء أكرموك أم لم يكرموك. فإذا قلنا إن أكرموك خصصنا بماذا؟ بالشر. طيب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني العبيد الذين يطلبون المكاتبة وهي شراء أنفسهم للعتق، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لو لم تأتي إن علمتم خيرا لكان المكاتب إذا طلب المكاتبة فإنه يجاب سواء علمنا فيه الخير أم لم نعلم، هذا تخصيص بالشرط. الثاني الوصف، يكون تخصيص بالوصف. فإذا قلت أكرم القوم المكرمين لك، المكرمين هذه صفة للقوم أو لا؟ طيب، قيدت القوم. لو أن الكلام بقي هكذا أكرم القوم لأكرمت القوم كلهم، أكرموك أم لم يكرموك. فإذا قلت المكرمين لك خرج بذلك من؟ غير المكرمين. إذن يكون التخصيص بالوصف من باب التخصيص بالمتصل.